قد أفكر بيكاني صدق هين يا لك علي كبر قلبي في تحبك كل شيء مفصل علي هذا قلبك أنا غيرك ما إلي أنت كن ناسي وهالي فدوى أنت أحلى بلوة بها أني مبتلي أنت واحد ما أمل له أنت هذا العمر كله شقد أحبك لا تقول لي قلبي يمك وانت سيب شقد ماكو منك مثل حضنك والله حيس دنيا بكبر هاك خذني آني مني حتى اسمي تريد شطبة الهوى انت الهوى انت لي نكبر نشيب سوى